الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف عليه السلام من طفل مدلل في أحضان والده إلى طفل تآمر عليه إخوانه فألقوه في غيابات الجب، إلى طفل يباع عبد يباع ويشترى بثمن بخس. في قصة يوسف عليه السلام نطوف بحضراتكم في حلقة الليلة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله شيخنا. ربنا يحفظك. قصة يوسف شوقت مشاهدينا الكرام جدا، ونتمنى أن نطوف بهم في هذه الحلقة في باقي السورة. حضرتك وقفنا في أمس وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. نعم. فأدلى دلو. لكن نتمنى مشاهدينا يفتحوا المصحف على الجزء 12 صفحة 237 الآية 18، بتقول وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يعني سيدنا يوسف هنا يعني صدمات رهيبة تعرض ليها. نعم. جاءت سيارة ناس بتملى مية فلقوا طفل، المفروض أول حاجة تيجي في قلبهم إيه؟ دوروا في القبيلة اللي جنبكوا على أبوه، دوروا على أهله، يقوموا يسرقوه. يبقى يوسف اتظلم من القريب والغريب. نعم. إخواته رموه في الجب وجت قافلة سرقته بدل ما تدور على أهله. لا يعرف أبوه فين ولا يعرف أبوه عامل إيه ولا يعرف هو رايح فين، ويتأيد ويتحط بضاعة جوه القافلة اللي متجهة إلى مصر ليباع عبدا. ليباع عبد. عشان نعم. كده سورة يوسف نازلة إمتى؟ نازلة في آخر مكة قبل الهجرة، نازلة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام. سورة يوسف هي ملخص السيرة النبوية. نعم. النص الأولاني من سورة يوسف هو ملخص المرحلة المكية، والنص الثاني من سورة يوسف هو ملخص المرحلة المدنية. سورة يوسف جمعت السيرة كلها، بتقول للنبي أنت دلوقتي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ظلمك القريب والغريب. نعم. ظلمك كل الناس، كل الناس، وأنت مسجون زي سيدنا يوسف، مسجون محاصر ممنوع من الدعوة، ولكن الفتح جاي والفرج جاي وهيمكن ليك، وانت هيمكن ليك في اخواتك نفسهم، ساعتها هتسامحهم زي ما النبي قال اذهبوا فانتم الطلقاء كما روي عنه عليه الصلاه والسلام. فسوره يوسف هي ملخص للسيره. جاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه. والقافلة ماشية، ربنا بيعلق بقى يعني في 19 بدل ما يتخضوا على طفل صغير ويلقى الرحمة في قلوبهم ويبحثوا عن أبيه، قالوا يا بشرى فرحوا بيعه بقى وناخد فلوس. مصلحة حلوة. والله عليم بما يعملون. كأن القافلة ماشية كده، تحس إن الآية بتصور لك دراميا القافلة ماشية، وبعد كده الصورة غابت والكاميرا قامت جايبة المنظر على السماء. أصروا بضاعة والله عليم بما يعملون، يعني كأن الله يراقب كل شيء. فلا تحزن ولا يخطف قلبك على الظلم الذي يقع بيوسف، ربنا مش هيسيبه. وشروه بثمن بخس. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. لما واحد موظف ملتزم ولا حاجة يؤذى في وظيفته بسبب التزامه ويجي زعلان، يا عم انت مين؟ ده يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ربنا قال شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انت مين انت؟ زاهدوا فيه ليه؟ يعني لعل من الآيات اللي ربنا أراهم في يوسف وهم شايلينه في القافلة، عايزين يخلصوا منه وخلاص. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر، اشتراه يعني يعني اشتراه عزيز مصر. ومصر يا شيخ هنا مقصود بها مصر نفسها. مصر نفسها، وده كان نعم. في عهد الهكسوس. نعم. عشان كده ربنا ما قالش هنا فرعون، قال الملك. قال لفظ الملك، وده من الإعجاز التاريخي في القرآن إن في الفترة دي ألغي لفظ فرعون، لأن ما كانتش الأسرة الفرعونية الحاكمة. تمام. الهكسوس كانوا هم الحاكمين، فكان اللفظ بتاع حاكم الهكسوس اسمه الملك. تمام. فده من الاعجاز التاريخي. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اسمع بقى، وكذلك مكننا ليوسف في الارض. فين التمكين ده يا رب؟ ده مستضعف ومستعبد وفي بلد غير بلده. فين التمكين ده يا رب؟ ان ربنا فتح له قلب عزيز مصر. نعم. كأن الله يقول ان طريق التمكين هو فتح القلوب. لو لما ربنا يريد أن يمكن لكم سيفتح لكم قلوب الناس. فالحب هو الطريق إلى التمكين. نعم. الحب هو الطريق إلى التمكين. والله غالب على أمره، أي غالب على أمر يوسف، فيش حد هيعرف يؤذي يوسف ولا حد يقدر يظلم يوسف، ربنا معاه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لما بلغ أشده لما كبر شوية، كبر بقى وربنا علمه وبقى شاب بقى. تمام. وهنا جه الموقف الرهيب بتاع سورة يوسف. يوسف وامرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يعني ايه راودته؟ راودته المراودة يعني هي المرة بعد المرة، هي التعرض له لكي توقعه في الزنا معها. يا الله. المرة وراودته مرة بعد مرة، ما عرضتوش للفتنة مرة واحدة. التي هو في بيتها يعني هما الاثنين قصاد بعض. اللي ضيع الشباب ايه؟ نعم. ان الولد والبنت قصاد بعض في السكشن، قصاد بعض في الراوند، قصاد بعض في المحاضرة، قصاد بعض في الدرس الخصوصي، قصاد بعض في المدرسة المختلطة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عن نفسه مهما تمنع ومهما حصل نفسه هي قاعدة تراوده عن نفسه. سبحان الله، المعتاد ان الرجل هو الذي يراود المرأة. هنا المرأة هي التي تراود الرجل لشدة جمال يوسف عليه السلام، لشدة جمال يوسف عليه السلام. وغلقت الأبواب. لما الشاب يلاقي كل الأبواب اتقفلت، ما عادش عارف يروح فين. الفتن على النت، الفتن على السوشيال ميديا، الفتن على الدش، الفتن في الشوارع، الفتن في الجامعة، الفتن في النوادي، أروح فين يا رب؟ ما عدتش عارف الاقي مكان التزم فيه. غلقت الابواب وقالت هيت لك. هيت لك من اكتر الكلمات اللي فيها قراءات قرآنية. هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، أي تهيأت لك. يعني كمان الفتن جاية وهي في قمة الايه؟ الزواء والتزيين. نعم. وقالت هيت لك. سيدنا يوسف هنا عنده كام دافع انه هو يستجيب لامرأة العزيز. سيدنا يوسف واحد اتظلم من اخواته، من اقرب الناس ليه، واحد غيره كان كفر بكل المبادئ. سيدنا يوسف واحد غريب مفيش حد مراقبه في حاجة. سيدنا يوسف عند الناس كلها عبد، ما هياش حاجة غريبة انه يعمل اي حاجة. سيدنا يوسف في خلوة مفيش حد مراقبه، مفيش حد هيشوفه. سيدنا يوسف شاب، سيدنا يوسف شاب فيه ما فيه كل الشباب، فيه ما فيه كل الشباب. سيدنا يوسف اللي ابتدعوه امرأة جميلة، بل ويزيد عليهم جمالا. سيدنا يوسف اللي ابتدعوه امرأة جميلة. نعم. اللي ابتدعوه ملكة، اللي ابتدعوه امرأة ممكن ترفع مستوى الاجتماعي ومستوى المادي وتناعمه وتخليه أنعم شاب في مصر. لو المصيبة ان هو ان اعرض عنها أوردته سيدنا يوسف، لو أعرض عنها ممكن يروح فين؟ ممكن يعني زي الأخ كده اللي أيام الإنجليز، زوجة ضابط إنجليزي يعني دعته للبيت ورفعت المسدس وقالت له إما أن يعني أن تقع في الزنا معي وإما أن أقتلك. فهو مهدد طبعا، وربنا نجاب حيلة معينة عملها هذا الشاب يعني، إنما هو هنا مهدد برضه. في نفس الوقت سيدنا يوسف اتظلم من القريب والغريب. سيدنا يوسف ما هوش عبده وخلوه عبد، إنسان جنب أبوه وظلموه ودوه في بلد تانية. سيدنا يوسف في غربة. سيدنا يوسف عنده ألف دافع ومع ذلك ينتفض الإيمان والضمير. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي العزيز مصر لا يمكن أخونه أبدا، دي لا مبادئ ولا دين. إنه ربي، أي عزيز مصر يعني سيده، يعني ربي هنا المقصود بها عزيز مصر وليس الله. نعم. إنه ربي أحسن مثواي، حسن العهد، الوفاء، أكرم وفادتي وأحسن استقبالي. دول اللي ربنا بيختارهم أنبياء. نعم. اللي عندهم الأخلاق دي هي اللي ربنا بيختارهم أنبياء. من الذين يصطفيهم الله؟ إنه لا يفلح الظالمون. سيدنا يوسف يدخل في الصراع معاها ولقد همت به وهم بها، يعني كاد أن يحدث شيء لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه هم بها فعلا، هم بها على قول من الأقوال، قول الشيخ ابن عثيمين وقول من المفسرين. يعني سيدنا هم مرحلة هم وليس عزم. نعم. نعم. وليس يعني مد إيد. إنما يعني سيدنا يوسف يعني وقع في موقف صعب جدا، لولا أن رأى برهان ربي. إن ربنا لا يمكن يسيبك في الموقف الصعبة لو أنت ما سبتش ربنا في العبادة وفي الطاعة. نعم. في قبل هذا لولا أن رأى برهان ربي، ربنا ورى له آية. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتبدأ المعركة بقى، واستبق الباب، هو بيجري وبتجري وراه، وقدت قميصه من دبر، قطعت له القميص بتاعه وشدته من دبر، بيفتح الباب قال فيا سيدها لدى الباب. لدى واقف وبيسمع ومستني سيدها لدى الباب، هو عزيز مصر لوجوزها. نعم. لوجوزها. قال فيا سيدها لدى الباب. هي قامت مبادرة فولا، قالت جزاء من أراد بأهلك سوءا. ده كان بيحاول أنه يراودنا على الزنا، ده جاهزة جاهزة فورا يعني، عينها مليانة يعني. نعم. يعني والعياذ بالله بيسموها ايه، مش عارف بيسموها ايه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سيدنا يوسف غلبان، قال هي راودتني عن نفسي. هي كلمتين، دفع عن نفسه في كلمتين. لما سيدنا يوسف هيدخل في السجن الصفحة اللي بعدها. نعم. وهيتهم الله في وحدانيته، هو هنا يوسف التهم في عرضه، دفع عن نفسه بكلمتين، هي راودتني عن نفسي. لما ربنا هيتهم في وحدانيتي لما يدخل السجن، هيقعد صفحة كاملة يدافع عن وحدانية الله. فسيدنا يوسف لما اتهم هو دفع عن نفسه بكلمتين، انما الله تكلم عن يهوذا المخلص اللي كل قضيته مش ان انا اعلو وسط الناس، ان ذكر الله ولا يعلو وسط الناس. وشهد شاهده من اهلها، النصره بقى ان ربنا ما سابوش، ان ربنا يرسل حد من اهلها عشان ما حدش يقول انه صاحب مصلحه. شهد شاهد، وده يعني بتوع الطب الشرعي واحنا في الكليه بندرس الطب الشرعي كانوا طايرين بكلمه ان كان قميصه قد من قبل، لان ده اساس الطب الشرعي، ازاي تعرف الجريمه من الحاجات الذكية اللي زي دي. وكانوا برضو طايرين بكلمة بدم كذب، ان الدم ممكن من فصيلة الدم تقدر تكتشف الجريمة كمان صادقة ولا كاذبة. ان كان قميصه قد من قبل، يعني لو هو مقطوع من قدام القميص بتاعه يبقى هو اللي بيقبل عليها وهي بتقطعه عشان تبعد عنه، انما من دبر هو اللي بيجري وهي اللي بتشده، هي اللي بتشده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. طب يا ترى الملك هيعمل ايه بقى؟ الملك بالتأكيد بقى انت طالق. يوسف اعرض عن هذا. بص يوسف بقى اسكت بقى وبلاش شوشره وبلاش كلام بقى وايه، وانت بقى استغفر لذنبك بقى وايه، وبرده بقى وايه، وسابوا هما الاثنين في الاسره قصاد بعض برده زي ما كان قبل كده. يعني مش ممكن. صوره يوسف بتوصف لك حال الطبقه العليا في مصر. الستات متحكمه، الستات لها جبروت، مهما فعل بعض النساء من اشياء الراجل ما هوش قادر يعترض وما هوش قادر مهما كان المركز بتاعه. يعني سوره يوسف بتجيب لك، وبتجيب لك مجتمع شوف وصل من الفساد لدرجه ايه. الملك يعرف ان مراته هتزني، يوسف ارضى نازل واستغفر لذنب ويسيبهم جنب بعض، وبعد كده نسوه المدينه ييجوا. لكن اين غيره الرجل هنا يا شيخنا الكريم؟ ما هو يعني حتى بغض النظر عن الدين، اين غيره الرجل؟ هي دي ناس قضيتها في الحياه تحافظ على مركزها بس. الاعتبارات اللي عندنا دي مش الله مستعان، مش بتبقى شغلهم قوي يعني زي ما شغلنا. يعني ممكن اي حد يسمعنا دلوقتي يقول الواحد لما بيحصل كده ربنا يعافينا جميعا عاله يطير. لا هو مش عارف بس هذه الطبقات، هو مش دارس هذه الطبقات كويس. هو لو احتك بهذه الطبقات هيفهم كيف تعيش هذه الطبقات. تمام. الا من كان صالحا منهم يعني. وبعد كده نسوه المدينه تيجي وامراه العزيز تقول قدامهم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، لو ما رضاش يزني معايا هسجنه قدامهم. ايه المجتمع المنحل ده؟ المجتمع نفس المجتمع ده وتقلب صفحتين لما سيدنا يوسف بقى يعني اشيع الامر في المدينه ان انا امراه العزيز راودت يوسف بدا يطلع عليها سمعه بقى والموضوع بدات زي ما بيقول لك ريحته فاحت يعني. لذلك هذه الايه وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. قد شغفها حبا. انا عايز اتنقل هنا المشهد ايه بقى؟ مشهد لما جت تظهر براءه يوسف والملك فتح باب المداوله تاني. قالت امراه العزيز ايه؟ الان حصحص الحق، انا راودته. في واحدة تعترف على نفسها قدام المحكمة ان هي اللي كانت مجرمة، وان هي اللي عرضها في شيء مش عرض يوسف. والنسوة ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله، ما علمنا. ايه ده؟ هم دول اللي كانوا لان لم يفعل ما امره، ودول اللي كانوا بيقولوا الكلام ده، ودول اللي كانوا بيقولوا الكلام ده. الصورة بتصور طبيعة المصريين تصوير باهر. هم المصريين كده لما بينزلوا بينزلوا قوي، ولما بيطلعوا بيطلعوا قوي. اللهم استعان. لما بيفسدوا بيفسدوا قوي، ولما بيصلحوا ما فيش حد في الدنيا بيقدر يصلح زيهم. اللهم بتصور طبيعة نفسية للشعب المصري. يعني المهم نسوة المدينة راحوا لمرأة العزيز وقالوا ان قد شافها حبا. بس عايزين نقف هنا وقفة يعني برضو مع يعني يوسف وامرأة العزيز. يعني القرآن غيرني. يعني القصة دي اتغيرت شباب قد ايه؟ القصة دي اتغيرت قد ايه؟ غيرت شباب تعفف عن الزنا وتعفف عن الاختلاط، وبنات تعففت عن الشهوات قد ايه؟ يعني ازاي القرآن ده بيغير فينا؟ مرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شاب صلى الله عليه وسلم وبيحب بنت في مكة اسمها عناق، وبينهم قصة حب، جه الاسلام اسلم، جت الهجرة لا لا لا يا إما يهاجر ويسيبها يا إما يختارها، فاختار الدين وهاجر وخلاص، وساب الحب من أجل ربنا سبحانه وتعالى. عارف إن في أخ من إخوانه محبوس في مكة، فمرثد اللي كان قلبه كله عواطف، العاطفة تحولت من حب الحرام إلى الأخوة في الله، فرجع لمكة عشان ينقذ أخوه، رغم إن ده عملية استشهادية وهيتقتل هيتقتل فيها، رجع ينقذ اخوه. دخل في جوف الليل اعناق من الاحباط من الياس بقى اللي حصل لها في هذه التجربه، تحولت الى فتاه بغي. ففي هذا الوقت كانت فيه يعني موجوده خارج منزلها، فوجدت مرثد ففرحت حبيبها رجع لها تاني، فقالت مرثد هلم فبت عندنا الليله، فرحانه. سيدنا مرثد نفس اللي عمله سيدنا يوسف، استبق الباب نفس اللي عمله، قال معاذ الله، قال يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا. صلى الله عليه وسلم. لا يمكن قامت قايله كده قامت فاتحه بقى زي اللي مرات العزيز عملته مع يوسف بالظبط. فقامت مصرخه ومناديه على اهل مكه عشان تفضح مرصد رغم انها كان ممكن تقتله، انما انتقام المراه من اللي اهانها في كرامتها. يعني حينما تكون امراه فاسده المراه حينما تريد احدا فيجرحها ويعرض عنها. فسبحان الله العظيم. يعني القران غيرني. يعني قصه يوسف قصه كيف لكن كيف عظيم. نستطيع نحن كشباب الان لو اسقطنا ذلك على الواقع ان تكون ان يكون قصه سيدنا يوسف عليه السلام درسا لنا للبعد عن الحرام. إن قصة سيدنا يوسف فيها درس مهول. نعم. يعني الوقت قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فدعا نفسه عرفت فلما سمعت بمكرهن، هما برضو مكرات وما مش بيقولوا كده عشان الشرف والأخلاق والبتاع، أرسلت إليهن تعالى أنا عزمكم وأعتدت لهن متكئا، مش أعددت أعتدت العتاد أنا نفسي طويل معاكم متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. يعني إيه؟ انا عارفه ايه اللي ضيعني. تمام. اللي ضيعني انه فضل قدامي يوم ورا يوم لحد بتمكن من قلبي. انا لازم اضيعكم بنفس الطريقه اللي انا ضعت بيها. انا ضعت بالاختلاط، انا ضعت لما حطوا النار جنب البنزين. فانا هضيعكم بنفس الطريقه اللي انا ضعت بيها، هدخلوا عليكم. اذا هنا رساله شيخنا الكريم للشباب اللي هو فكره سر الضياع كله الاختلاط، البعد التي هو في بيتها، البعد عن ارض المعصيه. الشاب اللي بياخد درس مختلط. نعم. يا ابني هتضيع دينك عشان تاخد درس في ماده. المدرس اللي بيدي دروس مختلطه للطلبه، انت بتدمر مستقبل الطلبه ودين الطلبه، كل واحد هيزني في المجموعه في ميزانك انت. طيب دعنا نكمل قصه سيدنا يوسف عليه السلام في الحلقه القادمه، لان لا زالت قصه يوسف عليه السلام فيها تطوافات كثيره ان شاء الله في اللقاءات القادمه. لكن ناخد واجب عملي سريع. الواجب العملي هو التهجد بسوره يوسف، التهجد بايات يوسف وامراه العزيز، هم حوالي صفحه ونص. التهجد بهذه الايات وامتلاء القلب بمعاني هذه الايات. عايزين نتربى بالقران في رمضان يا جماعه. لو خرجنا من رمضان بسوره يوسف، لو خرجنا من رمضان عشنا ليله في التهجد مع يوسف واخواته والجب، وبعد كده يوسف وامراه العزيز، وبعد كده ليله مع يوسف والسجن. ده حضرتك لسه بتقول لي قبل الفصل قبل التسجيل عايز اعمل سلسله كامله في قصه سلسله رمضان كامله في يوسف. نعم. تعيش، لانها صوره مهوله مهوله في الخلفيه الدراميه للاحداث. نعم. وتصوير الاحداث يعني مستعد. استخراج. طيب دعنا نختم الحلقه بقراءه مشاركه عبر الشبكه العنكبوتيه لاناس غير القران في حياتهم. مشاركه بتقول قال الله تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، أعطتني هذه الآية يقينا أن هذه الدنيا ممر امتحان وعبر، فهنيئا لمن صبر وحمد ربه وشكر، وأنها لا تكتمل فرحة فيها ولا بد من نكد، إما من زوج أو أولاد أو جار أو مرض أو فقر، فارتحت ورضيت بما قسم لي ربي من الابتلاءات، لأن غايتي رضا الله عز وجل. شيخنا كريم جزاكم الله خيرا، جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة، أثريت هذا اللقاء وازدنت الرحمة بوجودكم في هذه السلسلة المباركة. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيفي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. وهذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن غيرني موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان والصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد، لكم مني أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللي ضيعني الاختلاط. نعم. اللي ضيعني ان هم حطوني قدامه في كل سيكشن بشوفه، كل يوم في المحاضره بشوفه، كل يوم في الدرس المختلط بشوفه، كل يوم على النت بتقابل معاه، لحد ما خلاص تمكن حبه من قلبي. دايما الانسان الفاسد عايز يضيع الناس زي ما ضاع. تمام. اضيعكوا ازاي؟ اضيعكوا بنفس الطريقه اللي انا ضعت بيها الاختلاط. نعم. ما هو اهل الجنه يدخلون الجنه على جمال يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى قلب ايوب. نعم. من كتر الجمال بصوا الجمال سيدنا يوسف قطعنا إيديهم، فده ما يقطعوا الفاكهة قطعوا إيديهم. إذا كان ده التأثر بجمال مخلوق. نعم. أمال حينما نرى وجه الله الله هيحصل إيه؟ الله إننا ضمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.